أخوكم يسأل عن المرأة، قلنا يعني يجب عليها في العدة أن تبقى في بيت الزوج، ف ولا تخرج إلا لحاجتها، قلنا ظاهر كلاما لا تخرج لحاجة غيرها. فإذا كانت تنفق على أولادها فهل يكون هذا من الحاجة، من حاجتها؟ الذي أفهم أنه كذلك، إذا كانت تنفق على أولادها فتحتاج أن تخرج تشتري كذا وكذا، هذا واجب شرعي عليها، هي النفقة وهي مسؤولة عن هذا، فلأجل هذا ظهر أنها تخرج مثل هذا. كذلك أنها مثلا توصله المدرسة مثلا أو نحو ذلك حيث لم يوجد أحد يوصله نحو ذلك، كل هذا حيث كانت هي المسؤولة عن ذلك، هي القائمة بشأنهم، فإنه يكون والله أعلم أنه من الحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، هذا الكتاب، عندنا الرضاع، سيأتي بعده الكلام على النفقات والحضانة. لاحظوا يعني أبواب الأسرة فيها جمع النكاح، فرقة، الخلع والطلاق ما إلى ذلك، زين. ثم جاء عندنا الإيلاء والظهار واللعان، الإيلاء والظهار، فرقة مع بقاء عقد الزوجية، يعني فرقة في الفراش، واللعان فرقة أبدية. ثم جاء عقب ذلك الكلام على العدد، والعدد يحتاج إليها في سائر الفرق المذكورة، فاحتاج إلى الكلام على العدد. هنا الكلام على الرضاع والنفقات والحضانة، في الحقيقة هذه الأبواب تستطيع أن تقول يجمعها عنوان واحد، وهي أنها توابع الأنكحة، فالأصل حينما نتكلم عن الرضاع مثلا، أو حينما نتكلم عن النفقات أو الحضانة، الأصل أن هذه المسائل في الغالب لها مناسبات ظاهرة في داخل أبواب الأنكحة، ولكن لما كانت مسائلها فيها تفاصيل كثيرة وأدلة تفصيلية وما إلى ذلك، جعلت في موضع في آخر أبواب الأسرة. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع، وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثابعا حمل أو شربه ونحوه. التعريف دائما تحفظ، وأيضا دائما نحاول أن كل تعريف يمر بنا ندقق النظر فيه حتى نحاول أن نعرف إذا كان في هذا التعريف شرط بريء. لماذا فعلت بها كذا ورقة؟ أيوة، ما الفائدة من هذا؟ علامة. تكفى يا شيخ باري. لا، يعني الكتاب، يعني كتب العلم، يعني يحرص أنه دائما ما تصفط بهذا الشكل أبدا. طيب، يعني كتب العلم دائما تكون أوراقها بهذا الشكل، فإن أردت أن تعلم على شيء ونحو ذلك، اجعل علامة من الأول عندك هنا في طرة الكتاب، في شيء مهم، في شيء كذا، اكتب في طرة الكتاب هذا صفحة كذا كذا وكذا، أو عندك هذا، يعني هذا الخيط يخدم في هذا الباب، ليس كذلك شيء إخباري؟ صح؟ وإياك. طيب، إيش قلنا؟ أي نقول إيش؟ دائما نحاول التعريف، نقرب النظر منه، الحمد لله السلامة، نقرب النظر منه حتى نحاول نعرف إذا كان فيه شروط مذكورة في داخل التعريف فإن نحاول نستخرجها. طيب، شوفوا معي، أين يوجد شروط؟ يوجد شروط في التعريف. ما الشرط الأول؟ مص. أنه الشرط الأول هو أن يمص مصا ولا يشرب شربا كذا يا يونس؟ أصبر أصبر، لا تكتب كذا. شوف آخر السطر إيش قال؟ أو شربه، صح؟ فمعنى هذا المص ليس شرطا، لكن لاحظ المص هذا مهم ذكره هنا، لأنه هو الأصل معنى اللغوي، ثم هنا المعنى الاصطلاحي سيأتي معنى لغوي لكن مخصوص. طيب، أين الشرط الأول إذن؟ من دون الحولين، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول يعني من الشروط المذكورة هنا في التعريف، من دون الحولين، فيفيدنا أن الرضاعة من شرطها أن يرضع في الحولين. فلو رضع وعمره 7-8 سنوات 6 سنوات 5 سنوات، لا. قال: لبنا ثابعا حمل، هذا إشارة إلى شرط آخر، وهو أن يكون اللبن إيش؟ قد ساب عن حمل، ثاب بمعنى اجتمع عن حمل، يعني هذا يخرج ما لو اجتمع في المرأة حليب ولكن هذا من دون حمل، ولكن هذا من دون حمل، سواء كان ذات زوج أو غير ذات زوج. هذا يحصل أحيانا، هذا يحصل أحيانا أنه يجتمع في أثدائها شيء من الحليب وترضع، ترضع به. فهل هذا يكون رضاعا محرما؟ على المذهب لا، على المذهب لا، وسيأتي الكلام عليه. قال أو شربه ونحوه، أو شربه ونحوه. أفادنا هذا أنه لا يشترط المص، لا يشترط المص. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه قاعدة، هذه قاعدة. قال لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة، وهذا أحد ألفاظه. ومن ألفاظه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نفس اللفظ الذي ذكره صاحب الزاد. فهذا من جهة الأثر من السنة. وما الآية فقد تقدمت لك في المحرمات والنساء، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهي أصل في هذا. لكن المصنف هنا قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولأجل هذا جاء بالحديث لأنه أشمل من ما تفيده الآية. الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، طيب أين الباقي؟ يقول الباقي مذكور في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال والمحرم خمس، والمحرم من الرضاع خمس رضاعات. ايش العنوان عندك في اليمين؟ شروط الرضاع المحرم. هنا خلاص الان نبدا ندقق بالشروط. هذا الشرط الاول، خمس رضاعات. فلا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. قولها توفي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، هذا يفيد أن الحكم باق، يفيد أن الحكم باق. وهذا الحديث حديث عائشة يعني فيه الحقيقة يعني فائدة لطيفة، وهي أنه ذكر فيه مثال لما نسخت قراءته وحكمه، وهو 10 رضعات، ومثال آخر لما نسخت فيه القراءة دون الحكم، وهو 5 رضعات. لاحظوا في الأول يقول أنزل في القرآن، تقول أنزل في القرآن. فهذا يعني مثالان في النسخ يعني بنوعين منه، كلاهما مذكوران في حديث واحد. قال وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين، هذا هو الشرط الثاني، أن تكون الخمس إيش في الحولين، يعني الحولين الأولين من الولادة. اكتب ولو كان فطمة قبله، ولو كان فطمة قبله أو قبلها، ولو كان فطمة قبلها أو قبل تمامها. معروف ايش معنى فطمة؟ ها هي نعم، فصل يعني قطع من الرضاع، خلاص منع من الرضاع. ايش تقولوا انتم في السودان؟ تقولون فطام؟ تقولون فطام؟ فطام ومفطوم. ولا هذا من اندونيسيا انت ولا من وين؟ اثيوبيا. كنت اظنك ما الجمع هذا. اي قال وتحرم الخمس إذا كانت حولين، قال لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا هذا يدل على اشتراط أن يكون الرضاعة إيش؟ اشتراط أن يكون الرضاعة في الحولين. وقد جاء هذا في بعض الروايات حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود أصله عند أبي داود وأحمد، الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم، في بعض رواياته وكان في الحولين، بعض رواياته وكان في الحولين. طيب قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا حديث مسلمة، حديث مشهور، قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. فتق الأمعاء، الأمعاء بعدما كانت متلاصقة إذا دخل فيها اللبن فإنها تنفتق، طيب ما تكون متلاصقة. قال فهذا إشارة إلى أنه يعني في أوائل أمره. قال وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، هذا هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ إيش يعني؟ يعني لو كان واحد مثلا امرأة ترضع ولدها سنة وشهرين ثم توقفت بعد هذا بشهرين ثلاثة قال أبوه هذا خسرنا فلوس كثير، كل يوم نأتي بأشياء ونشتري حليب ونشتري كذا وكذا، فنريد نرجع إلى الرضاع. قالت أنا ما عندي استعداد رضع، لكن إذا تبغى نستأجر مرضعة، فاستأجر مرضعة ترضع بعد سنة وشهرين بثلاث شهور، يعني بعد سنة وخمسة أشهر. فهل هذه المرضعة التي أرضعت بعد الفطام تكون أما له من الرضاعة؟ الجواب نعم، تكون أما له من الرضاعة. لماذا؟ لأنه رضاع في الحولين، تحقق شرطا يكون في الحولين. فإن قال حافظ طيب والحديث ليس يقول وكان قبل الفطام، نقول هذا قيد أغلبي، إذ الفطام غالبا إنما يكون لتمام الحولين. قال ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه. هذا يذكر فيها المصنف ضابط الرضعة المعتبرة، ويقول خمس رضعات صح؟ طيب الرضعة ما ضابطها؟ قال إذا امتص ثم قطعه، قطع المص لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه أي عارض عرض عليه، طيب عرض له، فإن هذا يكون رضعة وسواء كان باختياره أو بغير اختياره. يعني حتى لو كانت المرضعة مثلا هي التي أوقفت رضاعه، قالت أنا أنشغل بكذا وكذا ثم ترجع، طيب الحكم أنه يكون هذا رضعة. قال فإن عاد ولو قريبا فثنتان، فإن عاد للرضاعة مرة ثانية ولو قريبا، هذا إشارة للخلاف، فثنتان. يقول إذا عاد ولو قريبا فإنه تكون إيش؟ تكون رضعة ثانية، تحسب رضعة ثانية. وقوله ولو قريبا إشارة للخلاف، قلت لك لأن من الفقهاء من يقول إنه إذا عاد قريبا فكل هذا نعتبره رضعة واحدة، كل هذا نعتبره رضعة واحدة، إذا توقف فقط شيء يسير ثم رجع يقولون هذا رضعة واحدة، أما إذا كان الفاصل بينها كبير فإنه يكون إيش؟ فإنه يكون أكثر من رضعة. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف يمكن أن نجعل عنده شرطا ثالثا، وهو تحقق الرضعة المعتبرة. تحقق الرضعة المعتبرة، ثم قال رحمه الله والسعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع. السعوط تقدم لك في الصيام. الله يفتح عليك، سنت الصيام في المفطرات. السعوط الدواء الذي يقطر في الأنف. بعض الأطفال تعرف لا يرتضع بنفسه، طيب وبعضهم يكون مريض أو نحو ذلك، فلو أن المرأة قطرت في أنفه تقطيرا هذا الحليب، هذا يقطر في الأنف ثم يصل إلى الحلق صح؟ وكذلك الوجور في الفم قطر تقطيرا في الفم، فالحكم إيش؟ نقول هذا محرم أيضا. قال في فم محرم كرضاع، محرم كرضاع. إذن يقول لك هذا يقول من خلاله إنه لا يشترط المص، لا يشترط المص. إذن لا يشترط المص، طيب وهل ثم شرط يشترط هنا؟ نقول نعم يشترط شرط. الشرط هنا نقول الشرط الرابع، ممكن تضعه هنا عند قوله في فم. الشرط الرابع أن يصل لبن كل رضعة، أن يصل لبن كل رضعة إلى جوفه من حلقه، إلى جوفه من حلقه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو وضع له مغذي مثلا، طيب لو فرض هذا جعل هذا فيه، نقول هذا لا يكون محرما. المحرم أن يكون إيش؟ أن يكون يدخل إلى الجوف من الفم، أن يكون يدخل إلى الجوف من الفم. طيب نعم من الحلق، عفوا من الحلق، يعني يصل إلى الحلق. طيب إذن يقول السعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع. طيب ها هنا سؤال مهم، هل يشترط أن يكون الحليب على حاله الأصل الطبيعية لأجل أن يفيد التحريم، أو حتى لو حول إلى شكل آخر ثم أطعم للطفل فإنه يكون محرما؟ مثاله حول الحليب إلى جبن، زين أو ثلج جعل آيس كريم. طيب وأعطي للطفل الذي دون سنتين فهل يكون هذا محرما؟ الجواب نعم يكون محرما. الجواب نعم يكون محرما، فلا يشترط فيه أن يكون باقيا على وصفه الأصلي. طبعا أنت مباشرة الآن يرن في ذهنك سؤال آخر والآن سيأتي الجواب عليه. السؤال الثاني هو هل يشترط أن يكون اللبن خالصا غير مشوب أم لا بأس أن يكون مخلوطا مشوبا بشيء آخر؟ واضح السؤال ولا لا؟ واضح. يعني لبن امرأة خلط بماء مثلا لتخفيفه، طيب فهل يكون محرما إذا سقي الطفل أو لا؟ نقول الجواب أنه نعم يكون محرما، نعم يكون محرما إذا كانت صفاته باقية، كانت صفاته باقية، صفاته ظاهرة باقية. أما لو كانت صفاته غير باقية مستهلكة فإنه لا يكون محرما، كما سيأتيك مرة ثانية نفس الضابط هذا سيأتيك في الأيمان، إذا حلف لا يشرب حليبا فشرب حليبا في داخل شيء آخر مخلوط بشيء آخر، نفس الحكم تماما، نفس الحكم تماما. إذن المشوب هل يحرم ولا ما يحرم؟ نقول يحرم إذا كانت صفاته باقية، هي الظاهرة. بناء على هذا فلو أنه مثلا جعل من الحليب، حليب المرأة خلط مع نسكافيه أو إسبريسو، طيب يعني صار إيش؟ كابتشينو أو صار لاتيه مطلقا، يعني حتى يدخل فيها الحار والبارد. فهل هذا يكون محرما ولا لا؟ التي يظهر فيها الحليب ولا ما يظهر؟ ما يظهر. الغالب ها اي غير تغير الاسم، هو تغير الاسم ومعه ايضا شيء اخر انه الصفات، وهذه هي الاخص عندنا، هذه هي الاخص عندنا، هي الصفات انها تغيرت، يعني صارت صفاته غير ظاهره، وحينئذ لا يكون محرما. هذا إذا افترض أنه في واحد دون سنتين يعني يشرب لاتيه، هذا أبو صاحب كافي يمكن ولا. قال ولبن المرأة الميتة كلبن الحية، كلبن الحية، يقول لبن المرأة الميتة كلبن الحية، وهذا له صورتان. صورة أن تكون المرأة ميتة فيرتضع منها، يعني يرضع منها صبي، أو أنها بعدما تموت يؤخذ من لبنها، يؤخذ من لبنها، فكل هذا لبن أخرج منها بعدما ماتت، بعدما ماتت. يقول لبن المرأة الميتة كلبن الحية، يعني أنه يحرم، لأن الآدمي لا ينجس بالموت، تقدم لك هذا في الطهارة، لا ينجس بالموت، وحينئذ فالذي يؤخذ منه لا يكون نجسا. ثم صورة أخرى لا تكون في الغالب مقصودة في مثل هذا، وهي ما لو أنها احتلبت شيئا من لبنها ثم ماتت، وهذا باقي في الثلاجة ثم أرضع للصبي، وهذا واضح، هذا واضح. قال ولبن الموطوءة بشبهة، ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد كالموطوءة بنكاح صحيح. أنت تعرف أنه دائما الوط بالشبهة أو الوط في النكاح الفاسد، العقد الفاسد، هذا يعامل معاملة الصحيح غالبا، يعامل معاملة الصحيح غالبا، ومنه هذا. فلو أن إنسان وطئ امرأة بشبهة أو بعقد فاسد ثم ولدت منه أو تكون اللبن فيها، فنقول إذا رضع إنسان من ذلك فإنه يكون هذا الإنسان الواطئ بالشبهة والواطئ بعقد الفاسد، نقول هذا أبوه من الرضاع، هذا أبوه من الرضاع. قال أو باطل، أي لبن الموطوءة بنكاح باطل إجماعا، مثل نكاح الخامسة، أو بزنا. قال محرم، يعني هو أيضا محرم، هو أيضا محرم. إذن شو الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الفرق بينه وبين الذي قبله الآن سيقول، قال لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، يعني يكون ابنا لها هي فقط من الرضاع في الأخيرتين. ما الأخيرتين؟ نكاح باطل أو الزنا. لماذا؟ يقول لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. يقول الأبوة من النسب لا تثبت في نكاح باطل ولا تثبت في الزنا، وبناء على هذا لا يثبت ما هو فرعها الذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يحرم ذلك، ولا تثبت الأبوة بذلك، لا تثبت الأبوة بذلك، لا تثبت الأبوة، ولكن تثبت ماذا؟ الأمومة. ها؟ الأمومة، الأمومة. ولكن تثبت الأمومة. ها؟ هو قال لكن يكون مرتضى ابن لها هي فقط من الرضاع في إيش؟ في الأخيرتين. هل يوجد أمثلة أخرى لا يلحق الواطئ لا يلحق الولد الواطئة في النسب؟ نقول نعم، تقدم معك الولد المنفي باللعان، الولد المنفي باللعان مثل ولد الزنا والموطوء بعقد باطل، نفس الحكم تماما. ثم قال وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة، لبن البهيمة. يقول عكس اللبن المذكور لبن البهيمة يعني أنه إيش؟ يعني أنه لا يحرم، يعني أنه لا يحرم لبن البهيمة لا يحرم. وهذا نأخذ منه شرطا هو أن يكون أن يكون لبن أنثى آدمية، لبن أنثى آدمية. لبن أنثى آدمية. إذن لبن البهيمة لا يحرم. فلو أن زيدا وبكرا رضعا من بقرة عندهم، طيب، فهل تكون هذه البقرة أما لهم من الرضاع؟ هل يكونون إخوة من الرضاع؟ نقول لا. ليش هذا؟ يقول عكس لبن البهيمة، عكس لبن البهيمة، إذن لا تكون محرما لهم، لا تكون محرما لهم بهذا. سبحانه وسلم. طيب، قال ولبن غير حبلى ولا موطوءة، يعني وعكسه أيضا لبن غير الحبلى ولا موطوءة. غير الحبلى أي غير الحامل، أي غير الحامل، ولا موطوءة. قال فلا يحرم، فلا يحرم. إذن هذا نأخذ منه الشرط إيش؟ السادس على الراجح، السادس. ما هو الشرط السادس؟ ها؟ تعبر عن في التعريف إيش قال؟ ثاب عن حمل، صح؟ أن يكون اللبن قد اجتمع من حمل، قد اجتمع أو ثاب من حمل أو عن حمل. كتبته وين؟ في التعريف، صح؟ في التعريف. إيه، ما في مشكلة، نحن قد أعدنا كل الشروط، قد أعدنا كل الشروط، لأن هذه المواضع فيها تفصيل، لكن أنا أردتك أن لما ندقق النظر في التعريف حتى تضبط أنت يعني ما الذي يحتويها التعريف من الشروط. إذن لبن غير الحبلى ولا موطوءة لا يحرم. قال فلا يحرم. فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة، هذا الذي قلنا قبل قليل، طيب، أو رجل، يعني رضع من رجل، تصور هذا قد يكون هذا مرض، اضطراب هرمونات نحو ذلك، أو خنثى مشكل، يعني أو رضع من خنثى مشكل، نفس الشيء، الخنثى المشكلة السبب اضطراب هرمونات وما إلى ذلك. قال أو ممن لم تحمل، يعني أو من امرأة لم تحمل، ما الحكم؟ قال لم يصيرا أخوين، لم يصيرا أخوين. لماذا؟ تخلف الشرط. إذا كان بهيمة هذه ليست آدمية، رجل أو خنثى مشكل ليس أنثى، لم تحمل هذا لم يتحقق شرط أن يكون قد ثاب عن حمل. قال لم يصيرا أخوين، لم يصيرا أخوين. فالأمومة في هذه الصور كلها لم تثبت، وحينئذ لم يثبت ما هو فرعها، لم يثبت ما هو فرعها. طيب، ها هنا مسألتان مهمتان تتعلقان بهذه القطعة من كلام المصنف. ها هنا مسألتان مهمتان تتعلقان بهذه القطعة. مسألة الأولى قوله أو ممن لم تحمل، هذه اللي قلناه قبل قليل وكررناه وذكره المصنف في التعريف، أنه اشتراط كون اللبن قد ثاب عن حمل. هذا الشرط من مفردات الحنابلة، هذا الشرط من مفردات الحنابلة. الجمهور عندهم يأخذون بالإطلاق، وأمهاتكم التي أرضعنكم، يأخذون بالإطلاق، يحرم من الرضاعة كل رضاعة، فلا يشترطون في المرأة أن يكون لبنها قد ثاب من حمل. أما الحنابلة فيقول المرداوي يقول قال جماعة من الأصحاب يعني في التعليل لماذا يقول لا يثاب، قال لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة. يقول هذا ليس لبنا حقيقيا، هذا الذي يخرج من امرأة لم تحمل يقول هذا ليس لبنا حقيقيا. الطب المعاصر يقوي في هذه المسألة قول الحنابلة فيقولون إن ما يخرج من المرأة من غير حمل وبمثابة اللبن إنه ليست عناصره عناصر الحليب، ليست عناصره عناصر حليب المرأة، وإنما هو ناتج عن اضطراب هرمونات أشياء من هذا القبيل. لعلك ترى أن بعض المسائل الطبية تكون تقوي المذهب وبعضها ترد على المذهب، هذا تكرر معنا يعني مسائل كذا ومسائل كذا مثل أكثر مدة الحمل وما إلى ذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن هذه المسألة الأولى واضحة. طيب مسألة الثانية قول المصنف ولا موطوءة، هذا اجعله بين قوسين، اجعله بين قوسين، وإن شئت فاجعله بين معقوفين يعني قوس لكن بزوايا حادة. هذه يا شباب الكلمة هذه مشكلة، هذه الكلمة مشكلة، والمصنف قد أخذها رحمه الله أخذها من الوجيز للدجيلي وليست في الأصول، ليست في الأصول، ليست في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ولا في نحوها. في الحقيقة هذا قيد يعني مشكل شوي. نحن إذا قلنا إن من الشرط أن توطأ، من الشرط أن توطأ، نقول قد أخذنا وطء بدون حمل، هذا لا يؤثر صح أو لا؟ طيب وإن قلنا بعكس ذلك مفهوم الكلام، طيب إن التي لم توطأ فإنه لا يحرم لبنها، كذلك هذا فيه شوي إشكال، لأنه سيأتينا بعد قليل أنها لو تحملت ماء زوج فحملت من ذلك صار لها حمل ثاب من ذلك لبن فإنه يكون محرما. الحقيقة يعني ها الشرط هذا قول ولا موطوء مشكل، يعني قلت بها هكذا وهكذا مشكل، وليجل هذا هو هذا شرط غير معتمد. ثم قال رحمه الله تعالى فمتى أرضعت امرأة طفلا، كم الآن مدة المقطع ولا ما تدري؟ ها 27 والله أعلم.